بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة في كتاب الإبانة نقرأ المسألة 252 حتى نقرأ كل الصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البطة رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير، يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. هذه الإيمان داخل في الإيمان بالله أحد أركان الستة، وهو أصلها الإيمان بصفات الله جل وعلا. يعني ربك اللي تعبده جل وعلا ما هو ما هي صفاته، ما هي أسماء الحسنى، أما ما هو كيف ذاته، يقول فكروا في كلامه ولا تفكروا في الرب نفسه. التفكر يكون في آلائه، في شرعه، في قدره، في أسماءه، في صفاته، لكن في ذاته لا تفكر في ربك، لأنك ما تطيق، عقلك ما يطيق. فنحن والعقيدة اللي تعقد قلبك عليها مؤثرة جدا في العمل. الآن نبين من ظل حتى بضدها تبين أشياء. الجهمية في الغالب زنادق، غالب الجهمية زنادق، الجهمية المحضة، ولا ترى الأصل كل من ظل في الصفات يسمى جهمية. يعني حتى ما الإمام أحمد في أبي ثور في الصورة قال جهمي، لكن لا يقصد الجهمية المحضة. ولذلك السلف ما الأوائل يقولون كتاب الإيمان مثل ابن بطة، كتاب القدر، كتاب الرد على الجهمية، فيعدون كل من ظل في الصفات كلهم جهمية. لكن مثل خوارج، في خوارج محضة وفي خوارج درجاتهم، حتى الأشعرية نسميهم جهمية، كلهم سواء. الجهمية المحضة هذه أعوذ بالله زنادقة، زنادقة بحتة. ليش؟ لأن الرب عندهم لا شيء. وكما قال بعض السلف يقول الجهمية مثلهم مثل رجل قال في بيتنا نخلة، قلت ما شاء الله في بيتكم نخلة، لا جذع، قال لا ما لا جذع، لا عروق، قال لا ما لا عروق، لا جريد، قال ما لا جريد، لا عذوق، قال ما لا عذوق، تقول ما في نخلة، يقول إلا في نخلة. هذا بالضبط مثل الجهمية، يقولون في رب بس مجرد من الأسماء والصفات، ما له أي صفة قط. ولذلك يقولون هذا مستحيل، الذات المجردة من الصفات توجد في الأذهان ولا توجد في العيان، إن وجدت في الأذهان لا يمكن ذات مجردة من كل الصفات. ولذلك في حقيقة الأمر كما قال السلف كلهم، والناس يختلفون في بعد النظر، الآن يمكن يظنونها مسائل بسيطة، لكن السلف كلهم قالوا إنما تريد الجهمية كما قال ابن مبارك، إنما تريد أن تقول ليس في السماء أحد، لكنها لو صرحت بذلك قامت عليها العامة، فقالوا نحن نثبت إله، نثبت رب، نجرد من جميع الأسماء والصفات. وانظر إلى تأثير ذلك لو كانوا مسلمين وليسوا بمسلمين باتفاق السلف، تأثير عليهم كيف يعبد الرب هذا، رب ما في رب. ثم لو هم لو تزينوا بأن نفر من التشبيه، نقول أنتم الآن شبهتوا بالمعدومات، أنتم فررتم من التشبيه وقعدتم من التشبيه وشبهتوا بالمستحيلات، ونحن المثبتة لا نشبه، نحن نقول ليس كمثله شيء، لكن نثبت الصفات ونعرف ربنا بصفاته جل وعلا. فإذا الجهمية واضح أمرهم، المعتزلة كذلك هم جهمية، المعتزلة شافوا مذهب الجهمية واضح في الخطورة، فقالوا إذا نثبت الأسماء، نثبت الرب له أسماء بس ما نثبت الصفات، فنقول حكيم بلا حكمة، نفس الكلام ترى، عليم بلا علم، وهكذا كل الصفات، رحيم بلا رحمة، فنثبت الاسم ونفرغه من الصفة، نفس الطريقة كلها حيل ترى. ولذلك اللي تدبر مثل كلام السلف الأوائل، اللي تدبر يجدهم كلهم يموهون، ما في. نجي في الأشعرية اللي أكثر البلاء بهم، الأشعرية نفس الطريقة، أول شيء عندهم تمويه، والشيء الثاني يظهر الله أعلم من الأشعرية بعد دخلت عليهم وثنية، يعني هم يتخيلون ربهم هذا اللي يعبدونه أنه كتلة مقدسة، لكن الكتلة هذه كما هي عند الوثنيين ما تتحرك، ولذلك يغضب الأشعري لو قلت ربك ينزل يجي يضحك يستوي تلخبط عنده. رب اللي يعبده كتلة مقدسة ما تحرك، مثل الأوثان، كتلة مقدسة بس ما تحرك ولا تنزل ولا تجي ولا تغضب ولا ترضى ولا تفرح، كله لا لا لا لا، كلهم يزعلون منها حتى ما يلخبط الرب اللي عنده لو كان عنده رب يعبده. ايه بعدين قالوا ما في رب بالعقل، ما في رب إلا فيه صفات لازم، ولا ما يصير رب. نقول وش يقول؟ في أول شيء لازم يصير حي، رب ميت ما يصلح، عقلا ما يصلح، ولازم يصير مريد، رب ما يريد ما يصلح بالعقل يعني، ولازم ربنا. وهذا ترى حتى الأوثان هذا اعتقاداتهم في أوثانهم، اعتقد أن الوثن هذا يضره وينفعه ويدري عنه ويشوفه نفسه. فقالوا نثبت أنه حي وأنه مريد وأنه قادر إذا كان ربه عاجز ما يصلح، وأنه عالم إذا كان ربه يجهل ما يحصل ما يصلح، وأنه سميع وأنه بصير. أثبتوا أشياء بالعقل، والباقي كله قالوا ما تصلح، كل الصفات يعني أحسنهم اللي أثبت سبع تقريبا، والباقي خلاص يفسد عندهم مسألة الكتلة المقدسة اللي يعبدون هذا. ثم الآن عاد الأشعرية المعاصرة صارت كتلة مقدسة هلامية في كل مكان موجودة، رب اللي يعبده ما يدري وينه، وين العقائد هذه؟ وش تأثيرها على القلوب؟ وين ربك اللي تعبده؟ وش صفاته؟ ما يدري وش صفاته. هذا ترى الكلام مو بسهل، مو بسهل أن ينفي يقولك والله ما يضحك تحسبه والله تأويل ولا لا، خطير الكلام هذا. ولذلك استلوا وش قالوا؟ قالوا كفرنا برب الجميع، ربهم اللي يعبدون ما نعرف، يعني التباين حنا بيننا وبينهم في الأول ما نعرف ربهم هذا، نحن ربنا اللي نعبده كما وصفه الآن هذه بعض صفات، أنه يغضب وليس كغضب المخلوق اللي يكون فيه احمرار وجهه وتشنج، لا جل ربنا غضب يليق بالجبروت والجلال الأعلى، يضحك وليس كضحك المخلوق، يحب سبحانه وتعالى، ينزل يجي يستوي، كل هذا هذا ربنا. وعندنا أنه في السماء وأنه بائن من خلقه، بينه وبين خلقه حد لا يتمازج بالخالق والمخلوق، هذا معنى إثبات الحد، بائن من خلقه وأنه قادر وأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير، فرق هذا كله يأثر. أنت الآن تطوي قلبك على ماذا؟ ما هو ربك اللي تعبده؟ فهذا الانحراف شديد، مثل انحراف القدرية وانحراف المرجئة وانحراف الخوارج، هذا انحراف خطير. ولذلك كما قال ابن تيمية كان انحراف هذا ما جرؤوا أن يظهرونه في عهد الصحابة، يعني في الصحابة أول ما ظهر قدر ظهرت الخوارج، لكن البدع الكبار هذه جت متأخرة بعدين لما عاد الشيطان تأكد ما في من الصحابة أحد حي، وما في من القرون الفاضل أحد حي، يعني متأكد أنهم انقرضوا أظهر البدع هذه. ثم بعدين مع الوقت قامت تضعف تضعف، حتى الآن يقول لك واحد يا أخي الأشعرية من أهل السنة، الأشعرية من أهل السنة، يعني حتى مع أن إلههم اللي في رؤوسهم غير إلهنا يقول كلام من أهل السنة، نسأل الله العافية والسلام. عندهم شيء آخر اللي ذكر السجزي، وأحسن من يبين لك الأشعرية حال نشوئها فضلا عن الآن اللي حصلت، الآن ما عاد يمتري فيها إلا الغبي، الآن الأشعرية صارت جهمية وصارت خارجية وصارت صوفية اختلطت الآن واضح أمرها. لكن الأشعرية أول ما ظهرت في وقت أبو الحسن الأشعري أحسن من يوضح ثلاثة، السجزي، وهذا كان في عصر أبو الحسن بعد موته، يعني التوبة وما التوبة كل يعرف السجزي، وبين لك دقائق مذهب أبو الحسن الأشعري. يقول أبو الحسن ترى يخدع الناس، ولذلك السجزي طلع بقاعدة أن الأشعرية أخس حالا في الباطن من المعتزلة الجميع، لأنهم مثل المنافقين مع الكفار. كيف؟ يقول لك أبو الحسن تقول له الله يرى في الآخرة، يقول لك يرى فتفرح تقول هذا مو بمعتزلي، أثبت الرؤية. بعدين تروح تقرأ في كلام أبو الحسن الأشعري قال لك يرى لكن ليس عن مقابلة، ليست رؤية نعرفها نحن حتى لا نثبت الجسم. طيب نرى ماذا جد؟ كيف نرى؟ يقول لك لا المخلوق ما ينظر في الخالق مقابلة. قال بعض الأشعرية كما قال بعض الأشعرية لولا الحياة لقلت إن الرؤية عندنا هي المعرفة، يعني أبو الحسن لما قال يرى إن ربنا يرى يعني يعرف، لأن ما يمكن رؤية إلا عن مقابلة، الرؤية هي تقابل أجسام، والله عز وجل وصف نفسه إنه شخص، لا شخص أغير من الله لا أحد، ها كل الصفات كذا يسوي الثعلبية هذه فيها. مثلا القرآن مخلوق، يقول القرآن غير مخلوق أبدا، ويرد على المعتزلة يألف فيهم كتب ويكفرهم، ممتاز معنى ما شاء الله على الخط، يقول لك القرآن غير مخلوق. بعدين تقول له بعدين وين القرآن هذا؟ يقول ترى أنا ما أقصد اللي في المصاحف هذا، ولا أقصد اللي يقرونه الناس في المحاريب ولا اللي يعلمون الأطفال، هذا ما أقصده. إذا قلت لك القرآن غير أقصد أن القرآن صفة ذاتية في الله، وأن هذا الموجود إنما هو ترجمة عن الصفة الذاتية اللي في الله. ها طلع خصم الجهمية، طلع أصلا حتى ما يثبت قرآننا هذا. الجهمية مير يثبتون يقولون هذا قرآننا بس مخلوق، يقول هذا كلام الله بس مخلوق. حنا قال أعصر أحسن، هو يقولك هذا أصلا مو بكلام الله. وهكذا مسكهم السجزي، سبحان الله السجزي هذا مسكهم بالخناق، ولذلك كلهم يصيحون منه. أبو المعالي الجويني يقول هذا التيس يعني حتى الأدب انفلتت أعصابه، كشفهم، قال هذا التيس الذي صبغ عليه لعان الله تترى ما أحله بسفك دمه. يا سلام، بسرعة سفك دمه. هذه رسالة السجزي. الثاني الهروي، كان شديد على الأشعرية، في آخر كتابه ذكر فصول كاملة عن السلف اللي عاصروا أبو الحسن وعرفوا عن قرب لين مات، ويعرفون الدخائل وظهائره، اترك المتأخرين. نقل كلام شديد واضح وجلي أن كثير من السلف كان يلعن الأشعرية ويكفرهم على المنابر لما كانت الأشعرية في بداياتها، مثل الشيعة في بداياتها قبل ما تصير الرافضة، ويا حسين ويا علي ويا زهراء، لما كانت في بداياتها. وذكروا عن أبو الحسن عاد فضائع موجودة في دم الكلام. والثالث القحطاني، شوف واحد أندلسي واحد مشرقي واحد حجازي، يعني أنحاء القحطاني في نونيته يا أشعرية يا أسافلة الورى، يا صم يا بكم بلا أذاني، بين ابن حنبل لأنهم أيضا من تمويههم، أن يقول هو نفسه في كتابه اللي يزعمون التوبة، يقول أنا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل وكذا، وأنا رجعته. يقول القحطاني بعد وفاة السجد، بعد وفاة هذا الأشعري، يقول بين ابن حنبل وابن إسماعيلكم سخط يذيقكم الحميم الآني، بين فرق شاسع يجعلها قرحة في كبودكم، أنتم وين وأحمد وين. لكن الكلام هذا كله يطير إذا جينا عند، حتى يقول أبو مظفر السمعاني وهذا الكرجي أبو الحسن كان يزعلون قديما، كانت إذا قيل شافعي يعني أشعري، أشعري يعني شافعي، يعني مع الوقت صارت أكثر الشافعية أشعرية، فألفوا يميزون يقولون ليس كل شافعي أشعري، يغضبون من هذا الترادف. الآن أكثر الشافعية صاروا أشعرية، ولذلك يمكن والله أعلم الأثر المشكل اللي في واحد قال جو بألفون في مدرسة كان ما يتولاه للأشاعر، فتقدم له ابن كثير صاحب التفسير فرفضوه، فقال أنا أشعري. يقول ابن كثير للأثر المشهور كلمة أنا أشعري هذه يعني مشكلة، إلا أن يكون قصده أن فيه ترادف بين الشافعية والأشعرية، صارت يعني هو شافعي فقالوا له لو كلك شعر، هو يقول أشعري، قالوا لو كلك شعر من رأسك إلى قدميك ما دمت من أصحاب ابن القيم تيمية ما نصدقك، وما ولوها المدرسة هذه. فالمراد والله أعلم أن هذه المسألة خطيرة جدا، مسألة الإيمان بالله صفاته والانحراف فيها. يمكن ترى يوجد شخص معنى لكنه أعوذ بالله خذل في مسألة ليس مثل هؤلاء، ولذلك حتى أحمد لما قال عن أبي ثور جهمي ما يقصد أنه مثل ذولا، بس يقصد أنه وافقهم لما فتح باب التأويل وقال الصورة ليست صورة الرب، هذا قال هذه جهمية، لكنه ليس أنه جهم محض ولا يطبق على أحكام الجهمية ولا يكفر ولا ولا ولا. كذلك مثل ابن خزيمة تجده يثبت الصفات ليس معهم، ويثبت الأسماء ويثبت الرب ويثبت شديد عليهم كل شيء، سبحان الله جاء في مسألة الصورة خذل فيه وقال لا الصورة ما نثبت. ولذلك من قتيبة وغيره ردوا عليه قالوا الصورة أعجب من الأصابع، الآن تثبت الرب له أصابع، تثبت له ساق، تثبت له وجه، تثبت له يدين، تثبت له عينين، تثبت يا وصلت الصورة وقفت خطها واحد. لكن هذا مو مثلهم، ولذلك السلف وين أنكروا عليه وشددوا عليه ولا على أبي ثور ولا على غيره، إذا كان أنه لا ينطلق من أصوله، ينطلق من أصول السنة لكن جاء في مسألة وخذل فيها، نقول هذه بدعة، وهو ابتدع في هذه المسألة وخرج عن السلف نجرؤ عليه نقول بدعة، لكن نقول ليس مثلهم، نقول هو ليس مثلهم ولا يعامل معاملته. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أنك تعقد قلبك، الله عز وجل وفقك أنك ولدت في هالبيئة، تعقد قلبك على هذه العقيدة النظيفة اللي تثمر العمل. أين ربك سبحان الله العظيم؟ هذه أكبر مسألة في الوجود، أين ربك؟ ما صفاته؟ أو الإله اللي تعبده هذا شو كيف يضلون فيه؟ نعم. ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم، ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويضحك إليهم ويضحكون إليه، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. الحمد لله، هذه عقيدتنا والله، ونسأل الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نحن نعتقد أن الله جل وعلا في الدنيا لا يمكن أن يرى، ولا أحد يستطيع أن يثبت لرؤية الرب جل وعلا. حجابه النور أو النار، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه. قال بعض السلف السبحات في الرب مثل مواضع السجود في ابن آدم، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الحجاب اللي غطيه جل وعلا اللي بينه وبين خلقه لاحترق كل من أمامه. وإنما تجلى بشيء بسيط للجبل لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ليس تجلي كامل كما جاء عن الآثار عن السلف، إنما تجلى بقدر رأس الأصبع أو بقدر الخاتم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيق. ففي الدنيا لا تثبت أجسامنا ولا قلوبنا ولا أي شيء لرؤية الرب جل وعلا، لأنه بالمقام الأعلى. الله عز وجل يثني على نبيه إنه ثبت لرؤية جبريل وإنه ما زاغ البصر وما طغى. ونحن الآن نتعجب أشد العجب كيف ثبت محمد صلى الله عليه وسلم وهو يرى جبريل له 600 جناح، كل جناح سد الأفق. شوف كل واحد من الأجنحة يسد الأفق، اضربها في 600، خلق هائل عظيم جدا يراه عيانا ويثبت قلبه وعقله. هذا يدل على أنه أكمل البشر. إذا كان هذا خلق مع خلق فكيف في الدنيا ترى الخالق؟ ما يمكن هذا. لكن نثبت رؤية الخالق جل وعلا في الآخرة، إن الله يمن على المؤمنين فيرونه عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه رؤية برؤية. والله عز وجل هو الجميل ويحب الجمال ويضحك لهم ويكلمهم ويكلمونه ويراهم ويرونه، ليس بينهم ترجمان. كل هذه نثبتها، لا يضامون ولا يرتابون ولا يشكون. الجهمية والأشعرية وهذه كلها تسبب لهم أزمة، لأن هذا معناه أنه يرى وأنه له صفات وأنه يتكلم وأنه يضحك وأنه يقرب عباده، هذا يبطل مذهبهم كله. فهذا كله يبطلون، كل هذا يبطلون، وهم أحرى الناس أن يحرموا من رؤيته جل وعلا. يبطلون لأن كل مذهبهم ينهار بس بالرؤية، ينهار. لأن الرؤية معناه فيه صفات، فيه ذات متصفة بالصفات، يمكن أن ترى، يضحك، يتكلم. نسأل الله العافية والسلامة. محرومين أعوذ بالله لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك إيش قال بعدها؟ فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. قد برئ منه الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان. كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم. نعم، وحلف عليها بعضهم، يعني على هذه المسائل بعض العلماء يعني حلف عليها. أعوذ بالله، يقول من قال كذب بحديث عدي بن حاتم أو حديث جرير بن عبد الله البجلي أو الحديث اللي فيها الرؤية أو قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظرة اللي جاءتها من النظر. ولذلك إذا رجعوا إلى أهلهم قالوا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. سبحان الله، النظر إلى الله يكسوهم نظرة، نسأل الله من فضله. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت بالنظر إلى وجه الله. وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب الكفار وأمثالهم من هؤلاء الجهمية دل على أن غيرهم غير محجوب وأن يرى الرب جل وعلا. هذا كله من رده أو شك أو طعن أو تردد. الآن ترى كثير يقول لك إن الله قال لا تدركه الأبصار. من قال لك إن الرؤية هي الإدراك؟ ومن قال لك إن هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ ولا قال إن الله قال لن تراني؟ طيب هو قال لا أرى ولا قال لن تراني؟ يتتبعون المتشابه، موجود كثير هذا، ينكرون الرؤية يجحدونها والاستواء والعلو. قد أعظم الله الفرية وهو بريء من الله ورسوله وهم منه براء، وحلف العلماء على هذا. يقول أسود بن سالم وهو من كبار العلماء هذه الأحاديث والله حق، نحلف عليها بالطلاق، يعني يقين جزم، نحلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، نحلف بالطلاق. يعني بمعنى هذا لا يريد العين المسألة، يريد أن متأكدين منها مثل الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. لأن فيه بعض الناس يعني غرر به أو أغري بالدنيا وحاولوا يجيبون أي طعن في حديث جرير بن عبد الله وحديث عدي بن حاتم، وبعضهم ما وجد إلا أن قال هذا عراب، يعني كلام طويل عريض ما له سنع أعوذ بالله. ولذلك أحمد غضب أشد الغضب من اللي وافق الجهمية، دلهم على بعض الأشياء أو شكك في الحديث وغضب عليها أشد الغضب. قال أحمد عن رجل قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا، وقال من قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة قد كفر. لكن ترى هذا نفس القول كفر، يبقى عند الرجل نفسه، ما قال أحمد إن كل معين يكفر، يقول من قال هذا القول فقد كفر إن لم يقم المانع. يمكن ما بلغته الأحاديث، هذه أشياء سمعية يمكنها ما بلغته الأحاديث، أما لو كان ما عنده موانع يكفر بعينه. قال عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس مشهور ولا غير مشهور، أليس الله يقول وجوه يومئذ ناظر إلى ربه ناظر، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا دليل أن المؤمنين يرون الله. وقال ابن تيمية مسألة الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين أهل السنة المثبتة وبين الجهمية، حتى كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون كتب الإثبات ويسمونها كتاب الرؤية والرد على الجهمية. الرؤية لو تفكرت فيها فعلا تهدم مذهبهم، مثل حديث الشفاعة بالنسبة للخوارج والمرجئة تهدم مذهبهم. ولذلك إسحاق بن راهوية يوم جاء عند عبد الله بن طاهر وجاء عنده واحد متحشد يبغى ينفي عن الله صفاته، وقال إن الله ما يجي ولا ينزل ولا، فقال إسحاق بن راهوية وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال ذاك الجهمي جاء في الآخرة، قال اللي يجي في الآخرة وش يمنع يجي في الدنيا وينزل كل ليل، وش يمنع فما يجي في الآخرة، أثبت الآن يجي في الآخرة، إذا في الدنيا وش يمنع، تحكم أنت على الرب فبهت الذي كفر. فنحن إذا كنا نثبت أنه يرى في الآخرة، إذا نثبت له ذات كاملة متصفة بكل الصفات وأنها ترى رؤية، ليست كما يقول أشعري الرؤية عنده هي المعرفة، ترى عن مقابلة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر، شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، يعني ما فيها مضامة ولا فيها ضيم ولا فيها شيء. هذا نسأل الله عز وجل أن نحيا على هذا ونموت عليه، نسأل الله عز وجل أن يرينا النظر، يرزقنا النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، وأن يزيدنا فقها ويقينا وثباتا، وأن يختم لنا بخير، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.